ننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر عبده طالوت ومن معه. لما مات سيدنا موسى عليه السلام تنبأ بعده يوشع بن نون، وأصبح يوشع بن نون هو النبي المعتمد في بني إسرائيل. وكان يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام قد جعل في بني إسرائيل قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون بينهم، وجعل منهم حكاما، وكان من هؤلاء الحكام أنبياء، وكان منهم حكام غير أنبياء. وهذا العصر في عصور بني إسرائيل يسمى بعصر القضاة. القضاة هؤلاء الذين كانوا يحكمون بين الناس ويفصلون بينهم، وكان منهم أنبياء وكان منهم قضاة وحكام غير أنبياء. وكان يوشع بن نون قد جعل على رأس هؤلاء قاضيا، وهذا القاضي كان نبيا كذلك، وهو صموئيل عليه السلام. وكان صموئيل هذا قائدا كبيرا معظما محبوبا من بني إسرائيل كله، وكانوا لا يخالفون أمره ولا يرجعون عن رأيه، وكانوا يستشيرونه في كل شيء سواء كان صغيرا أم كبيرا. وكان في عهد صموئيل عليه السلام بني إسرائيل تحارب بعض الأعداء. كان النظام في بني إسرائيل كما قلت لكم بنظام القضاة، أنبياء يسوسونهم وفي نفس الوقت يفصلون بينهم في القضايا. وكان أعداؤهم الحرب بينهم سجال، بني إسرائيل تغلب مرة والأعداء يغلبوا مرة. فلما كانت المرة التي تدون الدولة على بني إسرائيل، يظن بني إسرائيل أن انهزامهم بسبب أن أعداءهم يتبعون نظام الملك، وما كان عندهم نظام القضاء، وكان أعداءهم عندهم نظام الملك. فأول بادرة تبدر في ذهن بني إسرائيل أننا انهزمنا بسبب النظام القائم، أن احنا على نظام القضاء والأنبياء الذين يسوسوننا، وأعداءنا على نظام الملك. فذهب بنو إسرائيل إلى كبيرهم وقاضيهم ونبيهم صموئيل عليه السلام، يريدون منه أن يحول النظام من نظام القضاء إلى نظام الملك. وهذه الفترة التي تلت نظام القضاء في عهد بني إسرائيل، عندنا عصر النبوة، وبعد ذلك عصر القضاء، وبعد ذلك عصر الملك. عصر الملك يبدأ من طالوت عليه السلام، لما ظن بنو إسرائيل ظنا خاطئا أن أعداءهم إنما يتغلبون عليهم بسبب نظام الملك، وما وقع في ذهنهم أن الأعداء قد ينتصرون عليهم بسبب ظلمهم لأنفسهم أو بسبب عصيانهم لأنبيائهم أو بسبب تخلفهم عن طوع ربهم سبحانه وتعالى. لا، أي حاجة هي السبب في أن احنا نتغلط إلا أن احنا نكون احنا اللي غلطانين. شوف أي شماعة نعلق عليها الخطأ عشان احنا ما نطلعش قدام نفسنا وحشين. فذهب الكبراء والرؤساء إلى صموئيل وقالوا اجعل لنا ملكا. يبقى هم الآن عايزين ينتقلون من نظام القضاء إلى نظام الملوك. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى صموئيل عليه السلام هذا النبي الذي كان فيهم بصفات الملك الذي اختاره الله. فلما تتبع هذا النبي هذه الصفات وجده رجلا فقيرا، وفي بعض الأخبار أنه كان يعمل فلاحا، ليس له مال وليس له سلطان وليس له قهر وليس له سطوة، رجل فقير من عامة الناس، ولكن هذا النبي وجد هذه الصفات التي أوحى الله بها إليه في هذا الرجل. خلاص، فهو ده الرجل اللي ربنا اختاره سبحانه وتعالى. المناوشات والكلام كان كثيرا بين هذا النبي وبين بني إسرائيل، لم تكن جلسة واحدة، إنما كان الكلام كثيرا في مجالس متعددة. وفي مجلس من المجالس قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم: خلاص، ألا منتوا عايزين يبقى عندكم ملك؟ عجبكم نظام القضاء وعايزين نظام الملوك؟ الله سبحانه وتعالى قد بعث لكم طالوت ملك. هم يعرفون فقره ويعرفون فاقته ويعرفون أنه ليس من الوجهاء ولا من العظماء، الكلام ما عجبهمش. وكان ينبغي عليهم أن ينقادوا لنبيهم، وكيف لا ينقادوا لنبيهم وهم ما رأوا منه إلا كل خير؟ مش انتوا اللي عايزين، مش عايزين يبقى لكم ملك؟ وذهبتم الى نبيكم متحيلتوا عليه، ولما قال لكم لا ممكن ما تسمعوش الكلام قلتوا لا هنسمع، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قلت تسمعوا الكلام ده؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أول مشكلة وقع فيها بنو إسرائيل أنهم لم ينقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يعظموا حكمه، وهذا هو حال الطغاة والمتكبرين والمتجبرين والمتغطرسين في كل زمان وفي كل مكان. احنا بس اللي بنفهم، واحنا بس اللي نعرف كل حاجة، حتى لو جاء الأمر من الله، حتى لو جاء الأمر من الله يقيمون عليه الاعتراضات ويعترضون عليه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب ولا مش عاجبكم؟ ده انتوا كنتوا بتلقبوا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ده انتوا لما اختلفتم في من يضع الحجر الأسود في بناء الكعبة رضيتم به صلى الله عليه وسلم حكما، وما كنتم تنكرون عليه شيئا قبل ذلك. أول ما يقول لكم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد تقولوا له هذا كذاب أشر. طب ما هي المقومات وما هي الآليات التي تعترضون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش، إنما هو الكبر والغطرسة والغرور. فبنو إسرائيل كذلك ظنوا في أنفسهم أنهم هم الذين أحق بالملك من هذا الملك الذي اختاره الله له. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الشبهة الكبيرة والحجة العريضة التي اعتمد عليها بنو إسرائيل في أنهم أحق بالملك من هذا الملك الجديد أن الجمهور قد اختارهم واصطفاهم. عوام الناس غالبا ما تكون مع الكبراء والوجهاء والمعظمين في البلد، فلما بني إسرائيل يقولوا ونحن أحق بالملك من إله، يا بني إسرائيل تحق بالملك من، لأن الناس بتعظمنا والناس بتحطنا في مكانة عالية، فاعتمدوا على اختيار الناس واصطفائهم، فاعتمد النبي الكريم على اختيار الله واصطفائه. هم قالوا نحن أحق بالملك منه. فقال لهم نبيهم إن الله قد اصطفاه عليكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره، فأي الاصطفاءين أحق بالاتباع؟ هل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى أحق أم الذي اصطفاه الجمهور من الناس؟ اللي بقى أولى؟ أو ليس اختيار الله سبحانه وتعالى أولى؟ فلما اعتمدوا على اختيار الجمهور واصطفائهم اعتمد النبي على اصطفاء الله واختياره. قالوا ولم يؤت ساعة من المال. مقومات الملك غالبا تأتي في ثلاثة أشياء: تأتي في العلم، وتأتي في القوة، وتأتي في المال. هم اعتمدوا على مقوم واحد وهو المال، فاعتمد النبي الكريم على مقومين هما أعلى من المال. وإذا قام الملك بهذين المقومين أتاه المال. خلي بالك، هم قالوا إيه؟ ولم يؤت ساعة من المال. يبقى قالوا نحن أحق بالملك منه، وقالوا لم يؤت ساعة من المال. يبقى المقابل إيه؟ إن احنا أحق بالملك منه وإن احنا معنا المال. فأجاب النبي على الأولى وعلى اختيار الجمهور لهم بأن الله هو الذي اصطفى، يبقى اغلبهم في واحدة. طب وبالنسبة للمال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ولو وضعنا هذين المقومين في كفة ووضعنا المال في كفة لرجح العلم والقوة. لماذا؟ لأنه بالعلم يستطيع أن يتغلب على المشكلات وعلى الأحداث الطارئة التي ستحدث في دولته، وحتى إنه يستطيع أن يفصل في أمر الشورى حينما يختلف الناس. إن الملك يكون له وزراء، يمكن يكون له مستشاري، وبعدين هو ياخذ رأيهم، واحد يقول له يمين والتاني يقول له شمال، وممكن واحد يقول له ما عرفش أصلا. إذا لم يكن عنده من العلم ما يستطيع به أن يحسم القضايا المهمة، فإن هذه الدولة ستندثر، وإن هذه الدولة لا تقوم لها قائمة. لذلك مدحه الله سبحانه وتعالى بأن الله آتاه العلم الذي يستطيع به أن يخرج من مكر الماكرين وكيد الكائدين، ويستطيع أن يخلص بالعلم دولته من جميع المشاكل ومن جميع الأمور التي تقابله في طريق حكمه. فكون الله سبحانه وتعالى يؤتيه هذا العلم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الملك. فبالعلم يستطيع أن يتخلص من مشكلات الحكم. طب وبالنسبة للجسم؟ الجسم هذا هو الذي يستطيع أن يثبت به في الحروب، وهو الذي يستطيع به أن يجابه أعداءه وأن ينتصر عليهم. والمعارك تحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى ثبات، وتحتاج إلى يقين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف يثبت جنده ويثبت صحابته صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم هذه الحادثة الفظيعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة حنين، حتى وقف صلى الله عليه وسلم وثبت، فثبت الله به أصحابه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لينادي على أصحابه بما عهده عندهم من قوة وصلابة وثبات، فيدعوهم صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الشجرة. فمش معنى يعني يا أصحاب الشجرة إن كان يوم عصيب، يوم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان حتى رضي الله عنهم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فما يحصلش أي خلاف. فيثبت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويدير الله الدولة لهم فينتصر على أعدائهم بعد أن كادوا أن ينهزموا. يبقى كون أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الملك الجديد بسطة في العلم والجسم، إذا عمل بالعلم واستفاد من الجسم أتاه المال، يجيله المال على طول، لأن خزائن الأرض إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لو حكموا عقولهم لعلموا أن الخير إنما هو في اختيار الله سبحانه وتعالى. يجي لهم واحد جديد على الملك، فأراد الله سبحانه وتعالى إذ أرادوا أن ينتقلوا من نظام القضاة إلى نظام الملوك أن يكونوا قريبين حتى في نظام الملك من نظام القضاة. إن هذا الرجل الملك الجديد، هذا طالوت الجديد، هذا الجديد على الملك، لم يكن قد تشبع بعض بصفات الملوك من الجشع والغطرسة والكبر والعلو والعتو في الأرض. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يأتيهم ملك من جنسه. ثم بقى لما يكون الملك ده من عامة الناس يكون رقيق، يكون حليم، يكون رفيق بهم، يشغلهم في الصخرة ولا يشغلهم في الذل ولا العبودية ولا الكلام ده، لا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا مذللا لهم كذلك. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون قويا على أعدائه. وهؤلاء لا يعجبهم هذا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. الله سبحانه وتعالى بيده القسط، يخفضه ويرفعه. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. طب ايه دخل ده بنظام الملك؟ ايه دخل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل بتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء؟ الآيتان متشابهتان في أن الله سبحانه وتعالى يأخذ من هذا ويعطي هذا، ويأخذ من هذا ويعطي هذا، يأخذ الملك من ده ويدل ده، فيقوم ده نجمه يقل ورصيره يقل، اللي نزع منه الملك واللي تعطاله الملك نجمه يطلع ورصيره يعلى، فيأخذ من هذا الملك ويعطيه لهذا، ويأخذ من هذا ويعطيه لهذا، كما يفعل الله في الليل والنهار. تولج الليل في النهار يعني تأخذ من النهار تقلل زمن النهار. يقوم لما يقل زمن النهار ايه اللي يحصل في الليل؟ يطول زي ايام الشتاء، نهار قصير وليل طويل. وتولج النهار في الليل، تاخد من الليل فيقصر وتحط في النهار فيطول، زي ايام الصيف. فتاخذ من هذا ملكه وتعطيه لهذا فينقص هذا ويزداد هذا. وتولج الليل في النهار، تأخذ من الليل وتحط في النهار، وتأخذ من النهار وتحط في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. رجل عنده جميع أسباب الملك والقوة والسلطان والجبروت، ومع ذلك في طرفة عين يذهب الله ملكه. لي ما يكون واحد كان حي ومات، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. واحد زي طالوت ليس عنده أي سبب من أسباب الملك الظاهرية، فلما وقع اختيار الله سبحانه وتعالى عليه جعله هو الملك. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكل حي سيموت، وكل ميت موقوف، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا، فاتقوا الله حق التقوى. الله سبحانه وتعالى جعل المسببات وجعل لها أسبابا، وإن من أولى ما ينبغي أن يغرز في قلوب الناس حب هذا الدين ونصرة هذا الدين والدفاع وتهيئ النفوس عن الزود والزب عن هذا الدين، دين الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله ختاما للناس. كل واحد منا على قدر طاقته، المهم أن تحدث نفسك أن تنصر هذا الدين. طيب ما فيش بإيدي أي حاجة منها خالص، اقعد مع نفسك وقول أنا ناوي أنصر هذا الدين، ليس أقل من ذلك. انصر هذا الدين في أولادك تقدر، وفي زوجتك وفي ورشتك، في الجمع بتاعك ومع أصحابك ومع جيرانك، مع سنة النبي، مع القرآن، مع أصحابك في الشغل، مع أصدقائك في أي جلسة وفي أي مكان. أنت تستطيع أن تنصر هذا الدين. انصر الدين بأخلاقك، انصر الدين بمعاملاتك. خلي الناس يقول لك العالم الفلانيين دول كلهم نصابين. طيب يا سيدي خليك انت كويس وما تبقاش نصاب، هي يبقى فيهم واحد مش نصاب، ده كل اللي ما عرفش ايه حراميه. طيب يا سيدي خليك انت كويس ومش حرامي، نقوم نقول الحمد لله بقى فينا واحد مش حرامي. انما شماعه، واهم حاجه ان احنا ما نطلعش وحشين. لا، الانسان لابد ان يبدع وان يبذل، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب. ونصر الله دينه برسوله وبمن معه من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالإنسان لابد أن يقدم، ولابد أن ينظر موضع قدمه. ولا يخفى عليكم الأحداث العالمية التي تملأ الأخبار شرقا وغربا صباحا ومساء، والقوي في هذا الزمان لا تقوم له قومة ولا يعمل له حساب. أياكل على دماغه هو ساكت، ولا يخشى العالم إلا من أصحاب القوة. وإحنا ديننا أصلا دين قوة، متى كان ديننا دين ذل ولا ضعف ولا مهانة؟ وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سراياه. الأمور التي قد تخفى على بعض الناس سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغزوة اللي النبي خرج بنفسه فيها عليه الصلاة والسلام، وهو خرج بنفسه باسمها غزوة. إنما السرية النبي بعث في المدينة ويبعث حد على 300 واحد 500 واحد زي ما يبقى بقى، يبقى دي اسمها سرية. إنما الرسول بعت هذه السرية في مهمة محددة. أنا عايزك تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتنظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث هذه السرايا مما يدب الرعب في قلوب أعدائه صلى الله عليه وسلم. عمر النبي ما كان جبان ولا كان خايف، إنما كان شجاعا مقداما صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأسباب التي ثبتت قوة الدولة الإسلامية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هذه كانت سيرته، وهذا كان هديه، أنه كان يظهر قوته لأعدائه صلى الله عليه وسلم. حتى إن في بعض الروايات أن أبو دجانة كان يعصب رأسه بعصابة حمراء ويضع فيها ريشة، وكان إذا مشى بين الصفين مشى متبخترا، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى هذه المشى مشى التبختر والزهو، فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، موضع بين الصفين اللي يلقي الرعب في قلوب الأعداء. فهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان هديه. فالإنسان يحدث نفسه بنصرة الله وبنصرة رسول الله وبنصرة دين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا عزنا ومجدنا وسؤددنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعداء الدين الذين يكيدون للمؤمنين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون المؤمنين إرضاء للكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما.